شبيه البدر كشبيه يا أنت سعاد أنت شبيهة البدر يعني أنت قدر أي شيء واه. مثلا يا هو أنت هو أنت, هو أنت كشبيه البدر مثلا المشبه نعم كذا الحسن والضياء نعم أوجه البلاغة سبحان الله قال لك ففي البيت الأول ثلاثة أوجه للشبه اثنان حسيان وهما الحسن والضياء وواحد عقلي وهو الملل نعم وهذا هو محل الشاهد في البيت الثاني فيه ثلاث أوجه للشبه وهي لين وقوام وحدة وكلها حسية وهكذا البيت الثاني إذا البيت الأول الذي جمع فيه بين الحسي والعقلي انتهى الوقت دكتور ديال سبحان الله دكتور ديال البلاغة ما في قاعدة مضطردة مثل النحو وكذا وكذا تذوق إذا ما تستطيع أن تخطئ أي إنسان كيف ما كان نوعه إذا شرح بشكل صحيح حتى بالنحو أقل نفس النحو تقدر واحد مثلا يلقي كلمة مباشرة تعرف بأنه يلحن يلحن في كلمته ولو أنه يعبر بما يشاء حينما يقول لك حينما يقول لك جاء زيد نحن المسلمين أه؟ خطأ ولا صواب كيف؟ نحن المسلمين ولكن تقول أخص منصوب على الاختصاص يعني كما نحش في السلاء ولكن مثلا الدكتور ديا مثلا عندنا المؤنس الذي نقرأ أو الأدب العربي حينما يقرأ ويتكلم ما فيه ما لأن الأبيات معروفة أيوة. ما يستطيع لأن الشاعر الذي قالها نحن نعرف بأن صح في أساسيات آه. ما آه. هاي تمام. الإعراب محتمل أما لا في بعض أشياء أساسية صحيح الله ينورك في حياتك تذكير التأنيث آه. الإعراب